بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا مع تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى المسمى بتيسير الكريم الرحمن، وما زال الكلام حول سورة البقرة. وكان ربنا سبحانه وتعالى في أول السورة قد قسم الناس إلى ثلاثة أقسام، فبدأ سبحانه وتعالى بالمؤمنين المتقين ثم ثنى بأهل الخبث وهم الكفار، ثم ثلث ربنا سبحانه وتعالى بذكر أخبث الخبيثين أو بذكر أخبث الخبثاء، ألا وهم المنافقون. ولذلك فصل الله سبحانه وتعالى تفصيلا في ذكرهم وفي ذكر صفاتهم التي هم عليها وربنا أكثر من ذكرهم، يعني لما ذكر الكافرين ذكرهم في آيتين، لكن لما ذكر المنافقين بسط القول، وهذا لخطورة هؤلاء ولتحذير المسلمين من صفات المنافقين. بعد أن أنهى الكلام وضرب مثالين مر ذكرهما معنا، يبدأ الكلام في أمر جديد، وهو نداء الله سبحانه وتعالى على الناس بالعبادة، وبيان ما يكون لأهل الإيمان الذين سيستجيبون لهذا النداء، وبيان لأهل الكفر وما سيقعون فيه إذا لم يستجيبوا لهذا النداء. فقال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فبدأ الله عز وجل الآيات هنا بالنداء على كل الناس. والنداء هنا ما الغرض البلاغي منه؟ هنا قال يا أيها الناس، يا هنا للنداء حرف نداء، ما الغرض البلاغي منه؟ الغرض البلاغي منه التنبيه للاهتمام، التنبيه ينبهك حتى تهتم بما سيقال، تعرف كمثل الشيخ في الدرس يقول يا طلبة العلم، ماذا يريد؟ يعني انتبهوا واهتموا بما سأقوله لكم. فنادى على كل الناس يا أيها الناس، وكلمة الناس يدخل فيها الإنس ويدخل فيها الجن. يا أيها الناس يعني يا أيها الجن، يا أيها الإنس، يا أيها الناس. والناس سموا ناسا، الناس سموا ناسا، لماذا الناس سموا ناسا؟ الناس سموا ناسا إما حفظك الله من الأنس، وإما حفظك الله من النوس. النوس يعني الحركة، ولذلك حفظكم الله تعالى نقول إن كلمة الناس هنا يا أيها الناس يعني يا أيها الإنس ويا أيها الجن. فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهنا نداء عام، الناس كلمة تدل على العموم، كلمة تدل على العموم، يا أيها الناس. الشيخ ماذا قال هنا يا طلبة العلم؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ماذا قال أيضا الشيخ؟ نقرأ من كلام الشيخ ونعلق عليه. قال الشيخ رحمه الله في التفسير: هذا أمر عام لجميع الناس، لكل الناس، لجميع الناس. وقلنا يدخل في الناس الجن كما يكون للناس بمعنى الإنس. فقال يا أيها الناس هذا أمر عام لجميع الناس، بأمر عام، يعني هذا أمر عام، كلمة الناس يأمرهم بأمر عام. لماذا يقول يأمرهم بأمر عام؟ لأن العبادة للجميع، كل مكلف لابد أن يعبد، كل مكلف لابد أن يعبد. فقال أمر عام لجميع الناس بأمر عام وهو العبادة لامتثال أوامر الله، والمقصود بأوامر الله الواجبات والمندوبات، لأن الله لا يأمر إلا بواجب أو مندوب. الله لا يأمر بحرام، الله لا يأمر بمكروه، الله لا يأمر بمباح. لما يأمرك هذا الأمر في القرآن أو السنة لا يخرج عن كونه واجبا أو عن كونه مستحبا مندوبا. فقال واجتناب نواهي الحرام والمكروه وتصديق خبره، فأمرهم تعالى بما خلقهم له، فأمرهم تعالى بما خلقهم له. ما الذي خلقنا؟ الله لأجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب ما هي العبادة؟ إذن هنا فسر العبادة، يبقى هذا تفسير الشيخ السعدي رحمه الله. وأنت تذاكر وأنت تلخص الكتاب تقول الشيخ السعدي كفائدة، حتى أريك كيف تلخص. الشيخ السعدي في تفسيره للآية 21 فسر العبادة بقوله فعل الأوامر واجتناب النواهي. عود نفسك وتنقل الفوائد عندك في دفتر، في دفتر، أو تقوم بوضعها على هامش الكتاب كما تريد. المهم أن تستخرج كل ما تحتاج إليه، وبالذات لما يأتيك تعريف، لما تأتيك فائدة فيها تعليل لشيء ما ومثل هذه الأشياء تقتنصها تأخذها. فالرجل هنا رحمه الله تعالى أراد أن يعرفنا العبادة من ناحية الشرع، فلما عرف العبادة أراد أن يقول لك ما هي العبادة. العبادة فعل الأوامر، لأنه قال هنا لامتثال أوامر الله، والامتثال يعني الفعل. الامتثال يعني ماذا؟ الفعل، حفظك الله تعالى. الامتثال للشيء، امتثل يعني فعل، امتثل يعني ماذا يا طلبة العلم؟ امتثل يعني فعل، هذا هو معنى كلمة امتثل حفظكم الله. فيقول لنا هنا نفع الله بكم لامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، زاد الشيخ وتصديق خبري، فأمرهم تعالى بما خلقهم له. طب يا شيخ، نحن الآن عرفنا أن الأوامر تكون للواجبات والمستحبات، وأن النواهي تكون للمحرمات والمكروهات، يبقى في الحكم التكليفي المباح. نقول المباح يرجع إلى نيتك، فلو عملت شيئا مباحا يوصلك هذا المباح بنيتك الطيبة إلى واجب أو مستحب تؤجر عليه، وإذا فعلت هذا المباح حفظك الله تعالى من أجل أن يوصلك إلى محرم أو إلى مكروه فأنت تأثم عليه. مثال سريع، الطعام. الطعام مباح أو لا؟ مباح، تأكل وتشرب. رجل الآن جاء ووضع الطعام، دخل إلى المطعم ليأكل، دخل يأكل الأسماك، لأن الأسماك فيها فوسفور، مادة الفوسفور، فدخل يتقوى من أجل أن يزني بامرأة. نقول طعامك هذا حرام. ها؟ طعامك حرام. لماذا؟ نقول لو لأنك أخذت هذا المباح وسيلة للحرام. لكن هو لو أكل هذا الطعام ليتقوى على جماع زوجه، على جماع زوجه ليؤدي الواجب الذي أمره الله عز وجل به، نقول له تؤجر على هذا. هذا هذا من الفعل الذي تأخذ عليه الأجور، أما الأول تأخذ عليه الآثام والأوزار والعياذ بالله. ولذلك قال ابن تيمية، قال ابن تيمية، نقلت لكم قولا لابن تيمية في كتاب السياسة الشرعية في الصفحة 48 بعد 100، يقول فالمؤمن إذا كانت له فالمؤمن إذا كانت له نية أتت على جميع أفعاله، وكانت المباحات من صالح أعماله لصلاح قلبه ونيته. فالإنسان لو فعل المباحات بنية يؤجر عليها يا طلبة العلم. ثم يقول الشيخ رحمه الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قال الشيخ ثم استدل على وجوب عبادته وحده بأنه ربكم الذي رباكم بأصناف النعم، فخلقكم بعد العدم، وخلق الذين من قبلكم، وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة، فجعل لكم الأرض فراشا تستقرون عليها وتنتفعون بالأبنية والزراعة والحراسة والسلوك من محل إلى محل وغير ذلك من وجوه الانتفاع بها. فهنا أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبين يا طلبة العلم ما يكون من دليل استدل الله رب العالمين به على الناس ليأمرهم بالعبادة. ولذلك وركزوا معي فيما سأقول، هو قال ماذا؟ يا أيها الناس، ماذا يا ربنا؟ اعبدوا ربكم، ولم يقل اعبدوا الله، إنما قال اعبدوا من؟ ربكم. لماذا لم يقل اعبدوا الله؟ ليقيم الحجة بالربوبية على الألوهية. وكأن سائلا سيسأل لماذا نعبدك أنت؟ عندنا آلهة أخرى سنعبدها، فلماذا نعبدك أنت؟ لأن الرب، وكلمة الرب هنا يا طلبة العلم في قوله اعبدوا ربكم حفظكم الله تعالى إجمال، سيأتي تفصيله بعد. يعني لما قال الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم إلى آخره، فهذا تفصيل للرب، لأن الرب كلمة مجملة معناها الخالق والرازق والمالك والمحيي والمميت والمدبر و و و و إلى غير ذلك. هذه الأمور يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى التي ذكرها الله هنا تفصيلا لكلمة الرب كما سنرى الآن. فقال ماذا؟ يا أيها الناس، نعم، اعبدوا ربكم، والأمر يقتضي الوجوب. ثم بيّن قال الذي، ما إعراب الذي يا شيخ؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الذي هذا اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة لكلمة رب. اعبدوا ربكم رب منصوب على ماذا؟ على المفعولية. تقول هكذا أدبا مع الله. إياك أن تقول مثلا لما يقول لك أخي اتق الله، فأنت تأتي تقول الله مفعول به، استغفر الله. إياك أن تقول هذا. إياك يا شيخ هذا في النحو. نعم، أين أدبك مع الله؟ ماذا أقول؟ تقول اسم الجلالة منصوب على المفعولية. اسم الجلالة منصوب على ماذا؟ على المفعولية. الله لا يفعل به، الله فاعل لا يفعل به، فلابد أن يكون لنا مع الله سبحانه وتعالى من تأدب في الألفاظ، إياك وأنت تتكلم أن تتجاوز تحت مسمى المصطلح. يا شيخ هذا هو المصطلح، يعني أهل النحو اصطلحوا على ذلك. نقول لا، نخالفهم في مثل هذه الأمور، لابد أن تنتبه. فالذي هنا اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة للموصوف رب، الذي كان قد نصب على المفعولية. فأرجو الانتباه لهذا. فقال هنا الذي، طب يا شيخ لماذا لا نعربها بدلا ولا؟ نقول لأننا عندنا قاعدة مهمة جدا في معاني النحو حفظكم الله تعالى، تقول الصفة تحمل علة الحكم. لأن الآن كأني أسأل وأقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لماذا نعبدك؟ تريد أن تعرف؟ هو الذي يستحق. لماذا؟ لأنه هو الذي خلقنا وخلق الذين من قبلنا، وهو الذي جعل لنا السماء بناء والأرض فراشا و و و و و و. إذن أنا الآن أعلل، أعطيك السبب، أعطيك العلة لهذا. فقال هنا يا طلبة العلم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني وخلق الذين من قبلكم، والمقصود هنا بمن؟ من الذين من قبلنا؟ الجن. وخلق الملائكة من قبل الجن، فكل هذا يعود على من خلق قبلنا. فقال والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعل التي تفيد الرجاء، وهذه فائدة عظيمة جدا تبين لك الغاية من العبادة. غايتك من العبادة أن تحقق تقوى الله سبحانه وتعالى. غايتك من العبادة أن تصل من عبادتك إلى تقوى الله لتصبح من المتقين، لتصبح من المتقين. فيقول لك هنا والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي صفة ثانية، الذي جعل لكم الأرض فراشا، فراشا فرش لكم الأرض يعني مهدها لكم حفظكم الله مهادا. تعرف أنت لما تأتي إلى مكان نومك إلى مرجعك فتقوم بفرشه، فلما تقوم بفرشه حفظك الله تعالى تمهده لنفسك لكي تنام، ليس فقط تنام، لكي تمشي عليه، ليس فقط هذا، لتبني عليه، لتزرع، ولكذا ولكذا. فربنا جعل لنا، فربنا سبحانه وتعالى جعل الأرض، جعل الأرض يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى فراشا. ما معنى جعل الأرض فراشا؟ يعني مهدها لنا ليستطيع الإنسان أن يسلك فيها السبل، ليستطيع الإنسان أن يزرع فيها، ليستطيع الإنسان أن يبني. كل هذا يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى. يقول هنا نفع الله بكم وبارك الله فيكم وحفظكم الله، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، ولذلك السماء بناء حقيقي، والسماء بنيناها بأيد، يعني ربنا سبحانه وتعالى بنى السماء، السماء بناء، السماء بناء حقيقي وله أبواب، ولكن لبعدها عنا نحن لا نراها، لبعدها عنا نحن لا نراها يا طلبة العلم حفظكم الله. والسماء بناها، فهي بناء حقيقي على وجه الحقيقة حفظكم الله تعالى. فيقول هنا الشيخ، نعيد إذن الكلام مرة أخرى بعد أن قال هذا، قال الشيخ: ثم استدل على وجوب عبادته وحده بأنه ربكم الذي رباكم بأصناف النعم. ورباكم بأصناف النعم يعني أعطاكم ومن عليكم بنعم كثيرة جدا جدا جدا. فخلقكم بعد العدم، ها؟ فخلقكم بعد ماذا؟ بعد العدم. فالإنسان في الأصل كان عدما، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أين أنت قبل أن يتزوج أبوك بأمك؟ لم تكن شيئا، كنت في العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وآيات كثيرة تدلك على هذا. وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، أنت لم تكن شيئا، فهذه الحقيقة. فيقول هنا الشيخ: وخلق الذين من قبلكم، من قبلكم، فيقول هنا الشيخ: فخلقكم بعد العدم، وخلق الذين من قبلكم، وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة، فجعل لكم الأرض فراشا. ما معنى فراشا؟ كما قلنا موطأة، ممهدة حفظكم الله تعالى، مذللة. ألم نجعل الأرض مهادة؟ ماذا هو فراشا؟ يعني مهادة، مهدها لنا، وطأها لنا حفظكم الله تعالى، كما قال: ألم نجعل الأرض مهادة سبحانه وتعالى. جيد. قال: وتنتفعون بالأبنية والزراعة والحراسة، بالفاء والحراسة والحرس الزرع حفظك الله، والسلوك اللي هو المشي من محل إلى محل. ولذلك قال ماذا يا طلبة العلم حفظكم الله؟ وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، يعني في طرقها وأطرافها حفظك الله. يقول الشيخ: وغير ذلك من وجوه الانتفاع بها. وجعل السماء بناء لما هنا بعد أن انتهى من الكلام عن الأرض وما في الأرض، يقول: وجعل السماء بناء، بناء لماذا؟ لمسكنكم، فالسماء فوقنا ومسكننا الذي نعيش فيه تحت في الأرض، والسماء فوقنا كمسكن حفظكم الله تعالى. وأودع فيها، أودع يعني وضع، أودع فيها من المنافع ما هو من ضروراتكم وحاجاتكم، كالشمس والقمر والنجوم والسحاب وهذه الأشياء. يعني ربنا لما وضع سبحانه وتعالى الشمس في السماء، ووضع القمر، ووضع النجوم حفظكم الله تعالى، ووضع حتى السحاب، كل هذه الأشياء نحتاج إليها، لا نستطيع أن نعيش بدونها، لا نستطيع. إياك أن تظن أنك فقط حفظك الله تعالى مرتبط بالأرض ولا علاقة لك بالسماء، هذا خطأ. علاقتك بالأرض قوية وعلاقتك بالسماء قوية، فما في السماء وأوضعه الله. وكلمة في السماء هنا ليست في داخل السماء، لأن كل المخلوقات من النجوم والشمس والقمر والسحاب كل هذا تحت السماء الأولى، لكن يقال في السماء لأن كلمة السماء معناها العلو. ففي اللغة العربية كل ما عليك فهو سماء، ولذلك هذا السقف سماء. أقول أخوة انظروا إلى السماء يعني إلى السقف، لأن السماء هو العلو. السماء هو ماذا يا طلبة العلم؟ العلو، حفظكم الله تعالى. فربنا أودع أعلى منا فوقنا حفظكم الله ما نحتاج إليه. نحتاج إلى السحاب من أجل المطر، نحتاج إلى الشمس من أجل التدفئة ومن أجل الزراعة ومن أجل سحب المياه من المحيطات والأبحار وتبخيرها لتكون سحابا نحتاج إلى كثير جدا جدا جدا من الأمور حفظكم الله تعالى. قال وجعل السماء بناء لمسكنكم وأودع فيها من المنافع ما هو من ضروراتكم وحاجاتكم كالشمس والقمر والنجوم. ثم قال الشيخ وأنزل من السماء ماء. وأنزل من السماء، السماء هنا يعني إيه؟ العلو. وما الذي مقصود هنا في العلو الذي ينزل منه المطر؟ نقول السحاب، المزن، المعصرات، ما كل هذا بمعنى واحد، المعصرات، المزن، السحاب، كل هذا حفظكم الله تعالى بمعنى واحد. وأنزل من السماء ماء، فليس المقصود السماء حفظك الله تعالى التي هي السماء الحقيقية، لا، يعني العلو والسحاب الذي في العلو. ولذلك لو أنت في مكان في طائرة أو ما أشبه أو برج كما يقولون فوق السحاب، والسحاب ينزل الأمطار، أنت لن تشعر بالأمطار لأنك فوق السحاب. فالمطر ينزل من أين؟ ينزل من المزن، المعصرات، السحاب، المطر ينزل منه. فيقول والسماء هو كل ما على فوقك فهو سماء. وهذه قاعدة لغوية، يعني تستطيع أن تأخذها وتضع قاعدة لغوية، كل ما عليك فهو سماء، العرب تستعمل هذا. قال ولهذا قال المفسرون المراد بالسماء ها هنا السحاب. السحاب يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى، السحاب. وهنا فائدة عظيمة جليلة نفيسة حفظكم الله. كان من الممكن أن يقول واحد سبحان الله شيخ، لماذا لم يجعل الله عز وجل المياه تجري فقط في الأرض ولا تنزل من السماء؟ أو لماذا لم يجعل الله عز وجل المياه تنبع من الأرض ولا علاقة لنا بالسماء؟ نقول وكيف يصل الماء حينئذ إلى المرتفعات وإلى ما على المرتفعات؟ كيف؟ يعني لو المياه تنبع من الأرض، هناك جبال وهناك أماكن كما تعلمون من الأرض عالية حفظكم الله، كيف ستصل المياه إلى فوق؟ من رحمة الله عز وجل أن جعل المياه تنبع من الأرض وتنزل من السماء. تنبع من الأرض يعني تخرج عن طريق الآبار وهذه الأشياء. وفي نفس الوقت جعل الله رب العالمين من رحمته أن المطر أيضا ينزل من علو. لماذا ينزل من علو يا طلبة العلم؟ حتى يصل إلى الأماكن العالية المرتفعات التي فيها من الطيور والحيوانات، حتى يصل إليها الماء. وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى ينبغي أن نلتفت إليها وأن ننتبه له. ثم يقول الشيخ فأنزل منه تعالى ماء، يعني من السحاب أنزل منه ماء، فأخرج به من الثمرات. فأخرج به، أخرج به الهاء تعود على الماء، أخرج به، الباء هنا حرف جر بمعنى السببية، يعني أخرج بسبب الماء من الثمرات. وهنا قال من الثمرات، كل الثمرات التي تخرج عن طريق النبات، قال كالحبوب، القمح والأرز وهذه الأشياء، والثمار من نخيل وفواكه وزروع حفظك الله وغيرها. قال رزقا لكم. طيب يا ربي هذه الأشياء التي ستنبت هي لمن؟ هي لمن؟ قال يا طلبة العلم رزقا لكم. وهذه آية منا. ماذا يا شيخ؟ آية منا، يعني تفضل من الله، تفضل من الله. هو لا يريد منا شيئا، إنما يتفضل علينا بهذا من أجل أن تعلموا المنة والفضل الذي من وتفضل به عليكم حفظكم الله تعالى. قال رزقا لكم، قال به ترزقون وتتقون وتعيشون وتفكهون. ثم قال ف فلا تجعلوا لله أندادا. وانظر حفظك الله تعالى إلى هذه الآية، إلى هذه الآية، يقول الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، هذه في لغة البلاغيين تسمى بالإيه؟ المقابلة أو المطابقة، حفظك الله. فيقول الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، اللي هو جناس الإيه؟ جناس المردف كما يسمونه في البلاغة، سماء ماء، حفظك الله. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وهنا هذا نسميه في البلاغة فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذا يسمى في علم البلاغة بالمجاز الإيه؟ العقلي، لأنه هنا نسب الإخراج إلى الماء، لكن في الحقيقة من الذي يخرجه لنا؟ الله رب العالمين، فهذا مجاز عقلي حفظكم الله، مثال للمجاز العقلي، حيث المجاز العقلي أن أسند الشيء، أن أسند الشيء إلى غير فاعله، إلى سببه على سبيل المثال. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هو من الذي يخرج النبات من الأرض على الحقيقة؟ الله رب العالمين، لكن نسبه للماء نسبة سببية، نسبه إلى الماء نسبة سببية، فانتبهوا لهذا حفظكم الله. فيقول فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بدأ الآية بالأمر يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وختم الآية بالنهي فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أمرك بالعبادة ونهاك عن الشرك، أمرك بالعبادة في أول الآية وبين لك العلة والسبب في الأمر بعبادته وحده لا شريك له، ثم ختم الآية بالنهي عن الشرك، بالنهي عن الشرك حتى يدفع الشبهة، ويأتي بأمر التوحيد الذي دائما نقول أن التوحيد يقوم على ركنين أساسيين، على الإثبات وعلى النهي. فأثبت في أول الآية اعبدوا ربكم، ونفى في آخر الآية فلا تجعلوا لله أندادا. والنهي هنا يحمل معنى النفي في داخله، حفظك الله تعالى. فقال فلا تجعلوا، يعني فلا تتخذوا مع الله سبحانه وتعالى أندادا، أشباها وأمثالا ونظراء. فيقول هنا فلا تجعلوا لله أندادا، طبعا لا للتحريم ناهية، والأصل في النهي أنه يفيد التحريم، كما أن كلمة اعبدوا أمر، والأمر يفيد الوجوب. فيقول هنا فلا تجعلوا لله أندادا، يقول الشيخ هنا حفظكم الله أي أشباها ونظراء من المخلوقين، لأن الأنداد جمع ند، والند هو الشبيه، المثيل، السمي، الكفء، النظير كله. ولذلك تجد أن الله رب العالمين في القرآن الكريم نفى كل هذه الأشياء. فلا تجعلوا لله أندادا، هل تعلم له سمية؟ يعني ما له من سمي، نظير ومثيل، ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء. ترى أن الله عز وجل ينفي كل هذه الأشياء حتى لا تدخل الشبهة على أحد. ولذلك مثل هذه الأشياء التي ذكرها الله سبحانه وتعالى نتيجتها، ولذلك قوله فلا تجعلوا لله أندادا نتيجة، نتيجة بعد السبب. يعني أنت علمت أن الله هو الخالق وأنه الرازق وأنه وأنه وأنه، لا تعبد معه، لأنه لا يوجد أحد يستطيع أن يفعل هذه الأشياء. فلما كان لا يستطيع أحد أن يفعل هذه الأشياء، أين النتيجة؟ يأتي النهي فلا تجعلوا لله، يعني لا تتخذوا لله أندادا، لأنك لن تجد ندا يرزقك، لن تجد ندا يخلقك، لن تجد ندا كذا وكذا وكذا من أمور الربوبية. فيقول هنا حفظكم الله جميعا أي أشباها ونظراء من المخلوقين، فتعبدونهم كما تعبدون الله، وتحبونهم كما تحبون، وهم مثلكم مخلوقون مرزوقون مدبرون، لا يملكون مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا ينفعونكم ولا يضرون، وأنتم تعلمون. أنتم تعلمون جملة اسمية تفيد الاستقرار والثبوت في محل نصب حال، لأن الواو هنا واو الحال، وأنتم مبتدأ يعني ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، تعلمون جملة فعلية، الفعل والفاعل في محل رفع خبر، وهذه الجملة الحالية في محل نصب، في محل نصب حال. طب يا شيخ ما معناه؟ يعني إلى هنا النحو فهمنا، فهمنا النحو، وأنتم تعلمون، جميل، وأنتم تعلمون. فهمنا النحو، ما معناها؟ أولا وأنتم تعلمون، ترى هنا فائدة بلاغية أخرى وهي مجاز الحذف، لأنه حذف تعلمون ماذا؟ تعلمون كل ما كان يتحدث عنه، تعلمون كل ما كان يتحدث عنه. لكن يبقى السؤال هنا في كلمة تعلمون وأنتم تعلمون، الحال ما المعنى له في معاني النحو؟ ما المعنى له؟ الذم والتوبيخ، الذم والتوبيخ. يعني وأنتم تعلمون أنه لا ند له ولا شبيه له ولا مثيل ولا، فكيف تتخذون أيها المشركون من قريش إلها آخر مع الله رب العالمين؟ فقال أن الله ليس له شريك ولا نظير، لا في الخلق والرزق والتدبير ولا في الألوهية والكمال، وأتوني بإله يا طلبة العلم يعبد من دون الله له مثل ما لله، لا يوجد، لا يوجد، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأسماء ولا في الأفعال. يقول فكيف تعبدون معه آلهة أخرى مع علمكم بذلك؟ هذا من أعجب العجب وأسفه السفه، هذا يعني فعلكم بأنكم تتخذون إلها من أعجب العجب وأسفه السفه. ولذلك لا يوجد أسفه من الذي يعبد إلها مع الله سبحانه وتعالى أو يعبد إلها غير الله سبحانه وتعالى. فيقول يا طلبة العلم، وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه، وأيضا ماذا؟ وبين الدليل الباهر على وجوب عبادته، لأن الله أعطانا في هذه الآية العظيمة الدليل على وجوب العبادة وأنه يستحق أن يعبد، وبطلان عبادة ما سواه، وهو ذكر توحيد الربوبية المتضمن انفراده بالخلق والرزق والتدبير. ولذلك دائما نقول القاعدة، توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. يقول فإذا كان كل أحد مقرا بأنه ليس له شريك بذلك، فكذلك فليكن الإقرار بأن الله ليس له شريك في عبادته، وهذا أوضح دليل عقلي على وحدانية الباري تعالى وبطلان الشرك. وقوله لعلكم تتقون، قال يحتمل أن المعنى أنكم إذا عبدتم الله وحده اتقيتم بذلك سخطه وعذابه، لأنكم أتيتم بالسبب الدافع لذلك. فيكون هنا تحقيق التقوى هو اتخاذ ما يقيك، اتخاذ ما يقيك مما تخاف وتحذر، وهو سخط الله في الآخرة وغضب الله عليك في الآخرة، فعبادتك له تجعلك في وقاية من عذاب الله وسخطه، هذا معنى. قال ويحتمل أن يكون المعنى أنكم إذا عبدتم الله صرتم من المتقين الموصوفين بالتقوى، وكلا المعنيين صحيح وهما متلازمان، ولكن أكثر السلف على أن التقوى لما تأتي بعد العبادة لعلكم تتقون، يعني لعلكم تصبحون من أهل التقوى على المعنى الثاني، لكن المعنى الأول صحيح، فمن اتقى، اتقى ماذا؟ اتقى سخط الله وغضب الله عز وجل في الآخرة حفظكم الله. ثم قال فمن أتى بالعبادة كاملة كان من المتقين، فمن أتى بالعبادة كاملة كان من المتقين، لأن التقوى مرتبة عظيمة يا طلبة العلم، ومن كان من المتقين حصلت له النجاة من عذاب الله وسخطه. بعد أن بين هذا يا طلبة العلم ينتقل إلى تقرير أمر عظيم، وهو تقرير أمر النبوة، تقرير أمر النبوة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فانظر إلى هذه الآية، آية عجيبة. أولا فيها بيان التلازم بين الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين الإيمان بالله، وفيها البيان كذلك يا طلبة العلم لما يكون لمن لم يؤمن بالله ورسوله. فيقول بداية وإن كنتم في ريب في شك، وإن كنتم الواو هنا استئنافية، كلام جديد، فيبدأ كلام جديد. يا كفار قريش، يا كفار قريش، يا من أمرتكم بالعبادة ونهيتكم عن الشرك كبقية الناس، لأنه كلام عام لكل الناس، وكذلك بأمر عام ألا وهو العباد. لكن هنا وإن كنتم، من يخاطب من؟ كفار قريش. وإن كنتم، كنتم، ولذلك هنا الفاعل آسف استغفر الله اسم كان حفظكم الله تعالى للتخصيص، يفيد معناه التخصيص، أنتم يا كفار قريش يا من لا تصدقون بمحمد، وإن كنتم في ريب في شك مما نزلنا. انظر نزلنا، العظيم يتكلم، العظيم يتكلم بأسلوب العظمة سبحانه وتعالى. العظيم لما يتكلم يتكلم بكلام عظيم وعن شيء عظيم، فيقول مما نزلنا على عبدنا، الإضافة هنا للتشريف، للتشريف. فأتوا، فعل أمر يفيد التحدي ليس للوجوب، فأتوا بسورة، انظر هنا بسورة، التنوين هنا، التنوين هنا ما معناه هنا يا شيخ؟ بسورة تنوين للتعميم، أي سورة اختاروا أنتم، هنا بقى يتحدون بأي سورة، أي سورة تعالوا أنتم وأتوني بأي سورة، حتى لو كانت هذه السورة هي الأصغر في القرآن، سورة الكوثر، هيا أروني، اجتمعوا أيها المشركون، بل ليس أيها المشركون، أنا أتحداكم، ربنا يتحداهم بأن يأتوا بمثل أصغر سورة، بل لا يجتمعهم فقط، اجتمعوا أيها الإنس جميعا والجن، كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا معاونا، يجلسون ويتفقون ويجتمعون ويتناقشون، لم تستطيعوا في النهاية هذا. فيقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثلي، انظر من مثلي، من هنا إما أنها للبيان وإما أنها للتبعيد، خلاف بين المفسرين. من مثلي وادعوا، ليس هذا، وادعوا شهداءكم، هيا وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين. ولذلك عندك الآن وإن كنتم، إن شرطية فعلها كنت، الذي هو كنتم كان يعني، أين جوابها؟ فأتوا بسورة من مثل، فأتوا، هذا هو الجواب حفظكم الله تعالى. وليس هذا فقط، وادعوا، هيا نادوا على شهدائكم، سنبين الآن معاني هذه الكلمة، من دون الله إن كنتم صادقين. ثم يقول لهم فإن لم تفعلوا، ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، النفي هنا للاستقبال، وهذا فيه معنى ماذا؟ طب يا شيخ ما معنى النفي هنا؟ التيئيس، التيئيس، وهذا دليل على صدق النبي محمد. لماذا؟ إلى الآن هل وجدتم أحدا استطاع أن يأتي بمثل القرآن؟ ولذلك قال ولن تفعلوا، جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب، لكن ما معناها هنا؟ التيئيس. انظر منذ أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن إلى يومنا هذا، وأعداء القرآن كثر لا قصرهم الله، ولكن هل رأيتم أحدا خرج وقال أنا جئت بمثل القرآن؟ ولن تفعلوا. طيب ما النتيجة إذا لم نكن على هذا الحال؟ يحذرهم فاتقوا النار التي صفة، صفتها التي صفة هنا اسم الموصول في محل حفظكم الله نصب صفة، التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين، أعدت، كان الأقصد أن يكون ماذا؟ لهم، أعدت لهم. نحن أنا أحاول فقط في أول كل آية دائما أحاول كما اتفقت معكم أن أبين بعض البلاغيات، أن أبين بعض البلاغيات، أحاول أن أهتم في هذا التفسير ببعض البلاغيات، لأني وجدت إشكاليات كثيرة جدا عند الإخوة في أمر البلاغة بالذات، أكثر من النحو وأكثر من الصرف. فنحاول أن نجعل الآذان، نحاول أن نجعل الآذان إن شاء الله تعالى تتعود على هذه الكلمات وهذه التدريبات إن شاء الله. فيقول أعدت للكافرين، هذا يسميه طبعا للكافرين، اللام هنا حرف جر، اللام حرف جر، لكن ما معناها؟ بعض العلماء يقول للتخصيص، وبعض العلماء يقول للاستحقاق، بعض العلماء يقول للتخصيص، وبعض العلماء يقول للاستحقاق، يعني حق للكافرين، وبعضهم يقول هي خاصة بالكافرين. وهنا الكافرين إظهار في موضع الإضمار، لأن أصل الكلام أن يقول أعدت لهم، لكن هنا أظهر في موضع الإضمار لبيان حكم هؤلاء حفظكم الله تعالى، ولبيان العلة من الكفر، وكذلك عام في كل من، في كل من يتصف بهذه الأوصاف. فيقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى مبينا لمعاني هذه الآيات، يقول الشيخ: وإن كنتم يا معشر المعاندين للرسول، وإن كنتم يا معشر المعاندين للرسول أردين دعوته، رد الشيء يعني لم يقبله، الزاعمين كذبه، تقولون عنه أنه يكذب، في شك واشتباه مما نزلنا على عبدنا. وهذه الجملة أو هذا الفعل يفيد ماذا يا طلبة العلم؟ يفيد العلو، لأنه لا يوجد إنزال وتنزيل إلا من أعلى، ولذلك نؤمن أن ربنا في العلو سبحانه وتعالى على العرش فوق السماء. فيقول: في شك واشتباه مما نزلنا على عبدنا هل هو حق أو غيره، فها هنا أمر نصف فيه الفيصلة بينكم وبينه، فها هنا أمر نصف فيه الفيصلة، الفيصلة يعني الأمر الحاسم الذي يحكم به ويقضي على النزاع والخلاف، وهو أنه بشر مثلكم، محمد بشر، نعم، وقال له في القرآن: قل لهم قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني هو بشر حفظكم الله، وهو أنه بشر مثلكم ليس من جنس آخر، وأنتم تعرفونه منذ نشأ بينكم لا يكتب ولا يقرأ. وهذه معنى الأمية في حق النبي، والأمية في حق النبي ميزة، وفي حق غير النبي عيب. يعني لو جاء واحد وقال الآن: شيخ أنا لن أتعلم القراءة والكتابة، لماذا؟ يقول: هذه السنة، النبي كان هكذا. نقول: خيبك الله، خيبك الله، هذا عيب في ميزة في حق النبي، عيب في غير حق النبي. كل إنسان لا يقرأ ولا يكتب هذا عيب فيه، نقول انظر ناقص لا يعرف القراءة والكتابة، لكن في حق النبي هو المطلوب، حتى لا يقال أخذ القرآن من الكتب السابقة، كان يقرأ ما يؤلف، كان وكان وكان، لكن لا. فيقول: فإنه لا يكتب ولا يقرأ، فأتاكم بكتاب أخبركم أنه من عند الله، وقلتم أنتم إنه تقوله وافتراه، فإن كان الأمر كما تقولون فأتوا بسورة من مثله، واستعينوا بمن تقدرون عليه من أعوانكم وشهدائكم. ما معنى هنا وادعوا شهدائكم؟ ادعوا يعني نادوا، أقول هيا ادعوا الإخوة، يعني نادوا الإخوة لحضور الدرس، شهدائكم الذين يشهدون معكم فيما تقولون، هذا هو المقصود هنا، شهدائكم يعني الذين يشهدون معكم فيما تقولون، فإنكم تشهدون أنه كذب وأنه تقوله وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا، فحينئذ حفظكم الله تعالى ونفع الله بكم، هيا أروني وأتوا بمثله، وانتقوا أصغر سورة التي إنا أعطيناك الكوثر وأتوا بمثلها. فيقول: فإن كان الأمر كما تقولون فأتوا بسورة من مثله، واستعينوا بمن تقدرون عليه من أعوانكم وشهدائكم، فإن هذا أمر يسير عليكم، خصوصا وأنتم أهل الفصاحة والخطابة والعداوة العظيمة للرسول. والعجيب يا طلبة العلم حفظكم الله أن الله رب العالمين جعلهم الخص، وجعلهم كذلك الحكم، وهذا أمر يفوق الإعجاز. يعني أنت لما تتحدى أحدا في شيء ما تقول: جيد أنا سأتحداك في هذا، ولكن نحتاج إلى حكم، نحتاج إلى إيه؟ إلى حكم. وهذه سنة الناس في كل شيء، في كل، حتى تجد في مباريات كرة القدم فريقان كبيران يلعبان من نفس البلد يأتون بحكم من الخارج، يقول لا لأن هذا الحكم ممكن ينتمي لهذا الفريق أو ينتمي لهذا الفريق فيأتون. هذه لا، هنا الله قال لهم، الله رب العالمين هنا قال لهم: أنتم الخاص وأنتم الحكم، سأترك لكم الحكم على هذا الكلام، وهل تقدرون أن تأتوا بمثل هذا الكلام أو لا تقدرون على أن تأتوا بمثل هذا الكلام. فيقول: فإن جئتم بسورة من مثله فهو كما زعمتم، وإن لم تأتوا بسورة من مثله وعجزتم غاية العجز فهذه آية كبيرة ودليل واضح جلي على صدقه وصدق ما جاء به، فيتعين عليكم اتباعه واتقاء النار التي بلغت في الحرارة العظمة العظيمة في الحرارة العظيمة والشدة أن كان وقودها الناس والحجارة. طبعا وقودها الناس هنا الكفار، المسلم ليس وقودا للنار، هذا الكلام خاص بالكفار، المسلم لا يكون وقودا للنار حفظك الله. ولذلك نار الكفار لا تخمد، مشتعلة دائما، وربنا سبحانه وتعالى كلما احترقت الجلود أبدلهم جلودا أخرى لتظل مشتعلة نار الكفار. أما نار المسلم فليست كهذه النار. فهنا يقول واتقاء النار التي بلغت في الحرارة العظيمة والشدة أن كان وقودها الناس والحجارة، ليست كنار الدنيا التي تتقد بالحطب. وهذه النار الموصوفة معدة ومهيئة للكافرين بالله ورسوله. ولذلك هذه الآية نستدل بها على أن النار مخلوقة موجودة لأنها أعدت هيئت حفظكم الله تعالى. ثم يقول فاحذر الكفر برسولي بعدما تبين لكم أنه رسول الله. قال وهذه الآية ونحوها يسمونها آية التحدي، وهذه الآية وغيرها يسمونها آية التحدي، وهو تعجيز الخلق عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن ويعارضوه بوجه. فقال هنا فأتوا فعل أمر للتعجيز، فهنا عجز الخلق أن يأتوا بمثل ما أتى به حفظكم الله، كما قال تعالى كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال وكيف يقدر المخلوق من تراب أن يكون كلامه ككلام رب الأرباب، يعني كيف ستأتي بقرآن ككلام الله وهو ليس كمثله شيء، لا في ذاتي ولا في أسمائي ولا في أفعالي ولا في صفاتي، فكيف ستأتي بكلام يشابه كلام الله رب العالمين، كيف هذا؟ هذا أمر عجيب حفظكم الله. قال وكيف يقدر المخلوق من تراب أن يكون كلامه ككلام رب الأرباب، وهنا هذا السؤال سؤال إنكاري تعجبي، ينكر ويتعجب كيف سيكون هذا. قال أم كيف يقدر الفقير الناقص من جميع الوجوه أن يأتي بكلام ككلام الكامل الذي له الكمال المطلق والغنى الواسع من جميع هذا ليس في الإمكان ولا في قدرة الإنسان، وكل من له أدنى ذوق. وهذه مسألة بقى مهمة جدا جدا جدا في البلاغة، قضية الذوق البلاغي أن تتذوق الكلام. ولذلك كانت العرب حفظكم الله تعالى لها الملكة في هذا، فيأتي الشعراء في الأسواق وتجلس مجموعة من الرجال الذين وصلوا في هذا العلم، علم العربية والبلاغة، ليكونوا حكاما بينهم فيما يقولون، فهذا يلقي قصيدته وهذا يلقي قصيدته وهذا يلقي وهم يجلسون يستمتعون بهذا الكلام ويتذوقون وينتقدون، ما كان ينبغي لك أن تقول هذه الكلمة وكذا وكذا وكذا، وينتقدونهم في كل هذا. أتى من أين؟ من التذوق، من تذوق اللغة العربية لتمكنهم بها، وهذا هو السر الذي جعل الله رب العالمين يتحداهم به، الذي جعل الله رب لأنهم أهل للتحدي، وكذلك أعجزهم حفظكم الله. فقال وكل من له أدنى ذوق ومعرفة بأنواع الكلام إذا وزن هذا القرآن بغيره من كلام البلغاء ذهل له الفرق العظيم. وهنا نقف عند قوله وفي قوله وإن كنتم في شك. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.